Book 2 55 55 Trabajar العمل ¿Cuál es su profesión? ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ Mi esposo ejerce como doctor. وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. Yo trabajo media jornada como enfermera. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Pronto recibiremos nuestra pensión. قريبا سنتقاعد. قريبا سنتقاعد. Pero los impuestos son altos. لكن الضرائب مرتفعة. لكن الضرائب مرتفعة. Y el seguro médico es caro. والتأمين الصحي مكلف. والتأمين الصحي مكلف. ¿Qué te gustaría ser? ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Me gustaría ser ingeniero. أريد أن أصبح مهندسا. أريد أن أصبح مهندسا. Yo quiero estudiar en la universidad. أريد أن أدرس في الجامعة. أريد أن أدرس في الجامعة. Yo soy un pasante. Yo soy una pasante. أنا طالب متدرب. أنا طالب متدرب. Yo no gano mucho dinero. لا أكسب الكثير. لا أكسب الكثير. Yo estoy haciendo una pasantía en el extranjero. Yo estoy haciendo unas prácticas en el extranjero. أنا أتدرب خارج البلاد. أنا أتدرب خارج البلد. Ese es mi jefe. هذا هو رئيسي في العمل. هذا هو رئيسي في العمل. Yo tengo buenos compañeros de trabajo. لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. Siempre vamos a la cantina al mediodía. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. Estoy buscando trabajo. أبحث عن وظيفة. أبحث عن وظيفة. Llevo un año ya sin trabajo. صار لي عام عاطل عن العمل. صار لي عام عاطل عن العمل. Hay demasiados desempleados en este país. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. يوجد في هذا البلد كثير جدا من العاطلين عن العمل. Por favor, visite www.book2.de para el libro y textos.